Book 2 5 5 البلدان واللغات شاليس ir kalbos جون من لندن جوناس yra iš Londono تقع لندن في بريطانيا العظمى. لندنس يرا ديجويوية بريطانيوية. هو يتكلم الإنجليزية. يس كالبا أنجلشكي. ماريا من مدريد. ماريا يرا إش مدريدو. تقع مدريد في إسبانيا. مدريدس yra إسبانيوية. هي تتكلم الإسبانية. ji kalba ispaniškai. بيتر ومارتا من برلين. بيتريس ir مارتا yra iš Berlyno. تقع برلين في ألمانيا. Berlynas yra Vokietijoje. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Ar jūs abu kalbate vokiškai? London عاصمة. Londonas yra sostinė. Madrid وبرلين عاصمتان أيضا. Madridas ir Berlynas yra taip pat sostinės. العواصم كبيرة وصاخبة. Sostinės yra didelės ir triukšmingos. تقع فرنسا في أوروبا. Prancūzija yra Europoje. تقع مصر في أفريقيا. Egiptas yra Afrikoje. تقع اليابان في آسيا. Japonija yra Azijoje. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندا yra Šiaurės Amerikoje. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنما yra Vidurio Amerikoje. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Brazilija yra Pietų Amerikoje. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.